الحمد لله. قال بكر بن عبد الله المزني: من مثلك يا ابن آدم؟ خلي بينك وبين الماء والمحراب، متى شئت دخلت على ربك، ليس بينك وبينه حجاب ولا ترجمان. سهولة الوصول والدخول على الله بتكبيرة الإحرام بعد الطهارة، الله قريب، ليس على بابه بواب ولا دونه مانع، ادخل عليه.